كما نرجو توجيه نصيحة حول مسألة الحجر في المساجد الحجز. هذه قد تقدم الكلام عليها كثيرا، وبينا أن الإنسان إذا حجز وهو في المسجد فلا بأس، وإن كان خارج المسجد فإنه لا يحجز. وتقدم أن بعض العلماء رخص في ذلك، ولكن الأولى أن لا يفعل.